بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي العلة الثانية من العلل الثلاث التي هي أشهر العلل التي ذكرها الفقهاء في تحريم الربا في الطعام. رأينا العلة الأولى وهي الجنسية والقدر، ورأينا العلة الثانية وهي علة الطعم، ورأينا العلة الثالثة التي قال بها المالكية وهي علة الاقتيات والادخار. ورأينا أن لهذه العلة عنصرين متفقا عليهما، وهما عنصر الاقتيات وعنصر الادخار. ورأينا كيف وجه المالكية هذا التعليل بالنسبة للقوت وبالنسبة للادخار انطلاقا من الأربعة التي ذكرت في الحديث النبوي الشريف، وهي البر والشعير والتمر والملح. وقد رأينا توجيه كون البر والشعير والتمر أطعمة ربوية، ورأينا أن الملح قالوا إنه مصلح للقوت، والمصلح للقوت ينزل منزلة القوت. ومع ذلك وقف المالكية عند هذا الأمر الرابع المذكور في الحديث النبوي الشريف وهو الملح، ووجه التعليل فيه لأنه منصوص عليه، ووجه التعليل فيه بثلاثة أمور داخل المذهب. الأمر الأول هو الاقتيات وإصلاح القوت، وبناء على هذا الأمر تلحق به التوابل، وقد جعلوا هذا الأمر ثنائيا أي مكونا من شيئين، الاقتيات وإصلاح القوت، جعلوه ثنائيا لينفصلوا عن إلزام الشافعية إياهم بأن العلة إذا كانت مجرد إصلاح القوت فإن تلك العلة تقتضي جريان الربا في كل ما هو مصلح للقوت كالحطب، فالحطب أيضا مصلح للقوت. فأجابوهم بأن العلة ليست مجرد إصلاح القوت، ولكن العلة الاقتيات وإصلاح القوت معا. وللإمام الغزالي رحمه الله كلمة هنا قال فيها: ولولا الملح لكان مذهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه، إذ خصصه بالأقوات. فكأن هذا الفقيه الشافعي الإمام الغزالي رحمه الله رأى سداد التعليل الذي علل به المالكية، ولكنه توقف في توجيههم للملح وما يحمل عليه، ما يقاس عليه، فقال هنا: ولولا الملح لكان مذهب مالك رحمه الله أقوم الأقوى أقوم المذاهب فيه، إذ خصصه بالأقوات. لكن المالكية قال: لما كان الملح مصلحا للأقوات نزل منزلتها، إذ الأقوات دون ملح تنافرها الطبع، يعني الأقوات إذا لم يكن فيها ملح نفرتها الطبع. ولذلك قال المالكية: إن الملح لما كان فيه هذا المعنى فإن كل ما فيه هذا المعنى يلحق به. هذا هو الأمر الأول الذي وجه به وجود الملح ضمن الأربعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت. والأمر الثاني الذي وجه به كون الملح معللا بماذا؟ قالوا إن الملح يمكن أن يكون إداما، يمكن أن يكون إداما. وقد نقل اللخمي في التبصرة عن أبي جعفر الأبهري عن بعض المالكية أنه قال: الملح مؤتدم، بمعنى يتخذ إداما. ولكن هذا التعليل غير مرضي لدى بعض الفقهاء، وإن كان صنيع اللخمي في التبصرة يوجد بصرته، فذكر أن الملح مؤتدم فتلحق به كل المؤتدمات والفواكه، تلحق به كل المؤتدمات والفواكه. عموما الملح الذي هو كان محل شيء من نقد تعليل المالكية، لأن الملح نص، فيه نص، لكن كيف عللوه؟ هذا هو كان محل نقد. لكن عددا من الفقهاء كالباجي مثلا، الباجي المالكي، قال إن الملح مصلح للطعام، ولولا اقترانه بالبر والشعير والتمر لأمكن أن تلحق به سائر المصلحات كالبقول التي يصلح بها الطعام وكالماء، والماء أيضا لا يمكن أن ينضج الطعام بلا ماء. لكن الفرق بين الملح وما يحمل عليه حملا صحيحا وبين هذه الأشياء الأخرى هو اقترانه بالبر والشعير. وبالنسبة لمسألة الملح وما وجهه به الفقهاء المالكية، لينتقل إلى العنصر الثالث وهو عنصر غلبة العيش. غلبة العيش، وهذا العنصر اختلف المالكية في اعتباره، وهو ما أشار إليه الشيخ خالد رحمه الله في المختصر حين قال: علة طعام الربا اقتياد وادخار، وهل لغلبة العيش تأويلان. ومصطلح التأويل عنده ذكر مقصوده منه في مقدمة أخته عندما قال مشيرا بفيها للمدوة وبأول إلى اختلاف شارحها في فهمها. فكلما وجدنا عنده أول أو أولت أو تأويلان أو تأويلات فهذا هو مقصوده. مقصوده هو أن شارحي المدونة يختلفون في فهم نصها، فهذا الشرط أو هذا العنصر اللي هو غلبة العيش ورد في المدونة، فاختلف شارحوها في اعتبار هذا علة أو جزءا من العلة أو عنصرا من عناصر العلة، وفي عدم اعتبار ذلك علة. فقوله وهل لغلبة العيش تأويلان، معناه هل يشترط لتحريم الربا في الطعام اتخاذ الناس له عيشهم في الغالب، أو لا يشترط اتخاذ الناس له عيشهم في الغالب؟ وقد ذكر الفقهاء المالكية أن القول المعول عليه والأكثر هو عدم الاشتراط، عدم الاشتراط. ومن ثم فيمكن أن نقول إن العلة عند المالكية هي الاقتياد والادخار. وقد نسبوا هذا الاشتراط، أي اشتراط كون هذا الطعام صالحا للعيش غالبا، نسبوه للقاضيين أبي الحسن ابن القصار وعبد الوهاب. ونص القاضي عبد الوهاب في المعونة: فالعلة فيها عندنا أنها مأكولة دقة للعيش غالبا، هذا حصر أوصاف العلة. ومن أصحابنا من يعبر عنه بالقوت وما يصلحه والمعنى واحد، هكذا يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله في المعونة. ولكن هذا التعليل انتقده فقهاء آخرون من المالكية. فاللخمي مثلا دفع إلى شيء انتقد به هذا التعليل، فقال إن هذا التعليل غير صحيح، التعليل بكون الطعام غالب عيش أهل البلد. قال: لأن هذه العلة إنما تشترط في وجوب الزكاة، بمعنى أن الزكاة إنما تجب فيما يصلح للعيش غالبا مع كونه مقتاتا مدخرا، مع كونه مقتاتا مدخرا. ففرق بين المقتات المدخر وبين المقتات المدخر الذي يصلح للعيش غالبا. فالمقتات المدخر يحرم فيه التفاضل، يحرم فيه التفاضل، ولا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان أصلاً للعيش، إلا إذا كان أصلاً للعيش. فكأن اللخمية يقول للقاضيين أبي الحسن وعبد الوهاب إن هذا الذي ذكرتموه، إن هذا العنصر الذي ذكرتموه محله هو وجوب الزكاة. ولذلك قال: اللوز والجوز هذان طعامان مقتاتان مدخران، ولكنه لا يصلحان للعيش غالبا. ومن ثم قال إن التفاضل يحرم فيهما ولا تجب الزكاة فيهما، لا تجب الزكاة فيهما. على أن هناك تعليلات أخرى لبعض الفقهاء المالكية، كتعليل ابن الماجشون علة تحريم الربا في الطعام بالمالية، لكن لا نطيل بهذه الأقوال لأن المعول عليه في المذهب أن علة تحريم الربا في الطعام هي الاقتياد والادخار. ولذلك نجد هذا الترجيح لا في المصادر الفقهية التي فيها نثر ولا في المنظومات الفقهية التي تتحدث عن الربا في الطعام. وقد نظم الشيخ الشنقيطي رحمه الله المتوفى سنة 93-300 للهجرة، هو صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، من في الربا في الطعام، جاء فيها: وكل ما يذاق من طعامي، كل ما يذاق من طعامي، وكل ما يذاق من طعامي ربا نسى فيه من الحرام، مقتاتا أو مدخرا أو لا، اختلف ذاك الطعام جنسه أو ائتلف مطلقا كما أشرت سابقا. وكل ما يذاق من طعام ربا نسى فيه من الحرام، مقتاتا أو مدخرا أو لا، اختلف ذاك الطعام جنسه أو ائتلف. وإن يكون يطعم للدواء مجردا فالمنع ذو انتفاء، يعني يجوز خلافا للشافعي. وإن يكون الطعام، وإن يكون يطعم للدواء مجردا فالمنع ذو انتفاء. ثم قال: ولربا الفضل، ولربا الفضل شروط يحرم بها وبانعدامها ينعدم، هي اتحاد الجنس فيما ذكر، اتحاد الجنس هي اتحاد الجنس فيما ذكر مع اقتياته، وأن يدخر، وحد الادخار مدة، والتادلي بستة قد حده، وما أشير إليه سابقا من أن الشيخ التادلي رحمه الله حاول أن يحد المدة التي يمكن أن يدخر إليها الطعام فقال 6 أشهر، ولكن الراجح أن معنى الادخار في الطعام أن يدخر إلى الأمد المبتغى منه عادة، وليكن بعد ذلك 6 أشهر أو أقل أو أكثر. ولذلك قال: وما لحد الادخار مدة، والتادل بستة قد حده. والخلف في اشتراط كونه اتخذ للعيش عرفا وبالإسقاط ساق هذا العنصر الثالث المختلف فيه. قال: والخلف في اشتراط كونه اتخذ للعيش عرفا وبالإسقاط أخذ، بمعنى كأنه يرجح إسقاط هذا العنصر كما رجحه المالكية. وابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام خصص فصلا لموضوع بيع الطعام، لموضوع بيع الطعام، قال فيه رحمه الله: البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام، يعني دون يد بيد، البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام، والبيع للصنف بصنفه ورد، مثلا بمثل مقتضى يدا بيد، والبيع للصنف بصنفه ورد مثلا بمثل مقتضى يدا بيد، والبيع للطعام قبل القبض ممتنع ما لم يكن عن قرض، والجنس بالجنس تفاضلا منع، والجنس بالجنس تفاضلا منع، حيث اقتيات وادخار يجري، هذان العنصران، حيث اقتيات وادخار يجتمع، وغير مقتات ولا مدخر يجوز مع تفاضل كالخضر. يعني مفهوم البيت الذي قبله أتى به وقال: وغير مقتات ولا مدخر يجوز مع تفاضل كالخضر. وفي اختلاف الجنس بالإطلاق جاز مع الإنجاز باتفاق، جاز مع الإنجاز يعني يدا بيد. وفي اختلاف الجنس مطلقا كما رأينا في السابق، وفي اختلاف الجنس بالإطلاق جاز مع الإنجاز باتفاق. وبيع معلوم بما قد جهل من جنسه تزابن لن يقبل، أشار إلى المزابنة، ما يسمى المزابنة ربما سنعود إليها. هذه خلاصة ما ذكره رحمه الله في تحفة الحكام. وأنتم تعلمون أن هذه التحفة مهيئة أصلاً لتكون مرجعاً للقضاة في المحاكم، ولا شك أن من بين القضايا التي ترفع للقضاة قضايا المعاملات، فلا بد أن توضع أمامهم مثل هذه المنظومات حتى يستنيروا بها ويستحضروا الأحكام الفقهية في مثل هذه الأبيات. فجمع معظم ما يتعلق ببيع الطعام في هذه الأبيات السبعة، وأخصر من هذا كله ما ما ما ما سبقان من بيتين للشيخ الأجهري رحمه الله عندما قال: ربا نساء حرم بنقد ومثله طعام وإن جنساهما قد تعدد. ربا نساء حرم بنقد ومثله طعام وإن جنساهما قد تعدد. وحرم ربا فضل بنقد ومثله طعام ربا، يعني الطعام الربوي، ومثله طعام ربا، لكن بشرط اتحاد الجنس، إن جنس كل توحد. وحرم ربا فضل بنقد ومثله طعام ربا إن جنس كل توحد. فخلصنا من هذا النقاش داخل المذهب المالكي إلى أن الاختلاف في التعليل، يعني في تعليل التحريم، قد يؤدي إلى الاختلاف في كون بعض المطعومات ربوية أو في كونها غير ربوي داخل المذهب المالكي. ولذلك في مسألة عنصر غلبة العيش، إذا اعتبرناها أو لم نعتبرها لا بد من ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف أن هناك بعض المطعومات إذا اعتبرناها، إذا اعتبرنا في هذا العنصر منعنا فيها الربا، وإذا لم في هذا العنصر لم نمنع فيها ربا التفاضل، يعني كالبيض مثلا وكالتين والزيت، أو الزيت، أقصد الزيت والزيت، يعني هذه هل نعتبرها صالحة للعيش غالبا؟ فالذي لا يعتبرها صالحة للعيش غالبا مثل البيض مثلا هل يصلح للعيش غالبا؟ فمنهم من نظر إلى مجرد الاقتيات والادخار إلى الأمد المبتغى منه عادة فيدخله في الربويات، ومنهم من يقول لا ربا في البيض، وقد نسب هذا إلى ابن شعبان المرحوم. هذا على المستوى المذهب الواحد، ونجد هذا داخل المذهب المالكي وداخل المذهب الشافعي وداخل المذهب الحنبلي وداخل المذهب الحنفي، وربما سأعود إلى بعض الأمثلة التي توضح لكم هذا الخلاف في التعليل أو في توجيه التعليل داخل كل مذهب من المذاهب الفقهية. أما على مستوى المذاهب الفقهية فنجد هذا أوضح. وقد أشار الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى إلى محل النزاع أو الخلاف بين المالكية والحنفية والشافعية، فقال رحمه الله: والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في فصلين، والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في فصلين، أحدهما أننا نراعي الاقتيات وهو لا يراعيه، بل يعديه إلى كل موزن، يعديه إلى كل موزن، ونحن لا نعديه إلا إلى المقتاد. والفصل الثاني أننا نعدي العلة إلى قليل المقتاد الذي لا يتأتى فيه الكيل، الذي لا يتأتى فيه الكيل وهو لا يعدي، بل يجوز فيه التفاضل، يجوز فيه التفاضل. لذلك من المسائل الخلافية بين الأحناف وبين المالكية أن الأحناف قالوا الحبات القليلات من القمح أو من الشعير أو من التمر يجوز فيها ربا الفضل. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس بمال متقوم، كما رأينا في الدرس الماضي عند الإمام السرخسي رحمه الله عندما يقول لا تعلم مالية الحنطة إلا بالكيل، إلا بالكيل، بل قالوا لا يجوز بيع حبة ولا حبتين. والمالكية قالوا لا، بما أن هذه الحبات داخلة في معنى الاقتيات فيجري الربا في قليلها وفي كثيرها، فلا فرق عندهم بين قليل الربا وكثيره. والخلاف بيننا وبين الشافعي، يقول الباجي رحمه الله، والخلاف بيننا وبين الشافعي في فصل واحد، وهو أنه، أي الشافعي رحمه الله، وهو أنه يعدي العلة إلى كل مطعوم، إلى كل مطعوم، كالسقمون يعني من أنواع النباتات العشبية التي يتداوى بها، كالسقمونيا وشعبا والأدوية وغيرها. ونحن نحصرها في المقتات، أي في المطعوم المقتات. فكأن البجي رحمه الله قرب لكم محل الخلاف، وربما ستتم العودة إلى مزيد من بيان محل الخلاف في هذا. طيب، الذي يمكن أن نخلص به من هذا النقاش المستفيض النتائج الآتية. النتيجة الأولى أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر الربا عليها تدور أحكام الربا، أي بمعنى أن الفقهاء يضعون نصب أعينهم الأحاديث النبوية الشريفة التي فيها نص على الربويات، فتعاملوا معها بنظرهم العقلي الاجتهادي لفهمها أولاً ولفهم علتها ثانياً وللقياس عليها ثالثاً. والنتيجة الثانية أن حديث عبادة بن الصامت الذي سبق عندنا مرات عليها مدار الفقهاء، إذ جعلوا هذا الحديث أو جعلوا الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث أصول الربا، فقاسوا عليها غيرها، وإن كان اختلافهم قد وقع في هذا القياس كما سنرى. النتيجة الثالثة أنه لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الربا في غير الأشياء الستة المذكورة في حديث عبادة، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ومن ثم تعامل الفقهاء مع هذه الأشياء الستة للوصول إلى علتها من أجل أن يقيسوا عليها أو لا يقيسوا عليها. والنتيجة الرابعة أن العلل التي قال بها الفقهاء، والتي سمعتم أهم العلل التي قال بها الفقهاء، ليست عللا منصوصة، ولو كانت عللا منصوصة لكانت محل اتفاق، لأن النص على العلة من أقوى مسالك العلل، لأن دلالة النص على العلة دلالة قوية ظاهرة. فنص الشارع على تحريم الربا في الأشياء الستة المذكورة في حديث عبادة، ولم ينص عليها ليفسح المجال أمام أنظار الفقهاء الذين خلفوا لنا هذه الاجتهادات التي تسع المعاملات التي تجد، تسع المعاملات التي تجد. ولذلك نجد أن الفقهاء لم يجتهدوا في استنباط هذه العلل إلا من أجل أن يقيسوا على المذكورات ما يشبه المذكورات، أي بما أن الشارع ترك لهم المجال لاستنباط العلة، أي لم ينص على العلة، فذلك دافع لهم ليتأملوا في هذا النص أو في هذه النصوص ليستنبطوا العلة عن طريق القياس. والقياس في أحد تعاريفه هو حمل معلوم على معلوم لإثبات حين لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما، هذا هو تعريف القياس كما عرفه الباقلاني رحمه الله، حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو في نفيه عنهما بأمر جامع بينهما. ثم اختلفوا في هذا القياس، هل هو قياس علة أو قياس شبه؟ والشبه معناه هو الوصف المقارن للحكم، هو الوصف المقارن للحكم والذي لا يناسب بالذات، يعني لا يناسب بذاته ولكنه يستلزم المناسب، ولكنه يستلزم المناسب. فيطر هل هذا القياس الذي لجأوا إليه هنا هل هو قياس علة أو قياس شبه؟ لا شك أن قياس العلة أقوى. لماذا؟ لأن قياس العلة عندما ننظر إلى الجامع فيه، لأن أركان القياس كما تعلمون فيه مقيس ومقيت، والعلة جامعة اللي هي ذاك الأمر الجامع. فالجامع في قياس العلة هو الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم. ولذلك قلت لكم إن الشبه هو الوصف المقارن للحكم الذي لا يناسب بالذات ولكنه يستلزم المناسب. فقياس العلة يعد الجامع فيه كما قال القرافي وغيره هو الوصف المناسب للحكم. مثلا لو أخذنا الخمر والنبيذ، لو أخذنا الخمر والنبيذ فرأينا أن الجامع بينهما هو الإسكار، والإسكار يناسب تحريمه ما يؤدي إليه الإسكار من مفسدة العقل، من مفسدة العقل، ومفسدة العقل أمر خطير. فلذلك قالوا إن الجامع بين النبيذ وبين الخمر هو قياس العلة، هو الإسكار، فكان هذا الإسكار قياس علة، أي كان أقوى. قياس شبه فهو متعدد، ذلك أن الشبه قد يكون شبها في الحكم، شبها في الحكم، كأن نقول مثلا كما مثل القرافي رحمه الله، كأن نقول مثلا الوضوء والتيمم، هل تجب النية في الوضوء؟ تجب النية في الوضوء قياسا له على التيمم الذي تجب فيه النية. ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما أنهما معا طهارتان، والطهارة حكم شرعي، فجاء هذا الشبه بينهما فأتنا به العلة. وقد يكون الشبه في الصورة، كقياس كقياس الدهن على ما يشبهه في منع إزالة النجاسة به، في منع إزالة النجاسة به لاشتباههما في الصورة. وقد يكون الشبه في المقاصد أو في المقصد، قد يكون الشبه في المقاصد التي من أجلها حرم الشيء أو وجب الشيء. والمقصد يدور حول المناسب، يدور حول المناسب، ومعنى المناسب هو ما يتوقع، ما يتوقع منه حصول مصلحة أو درء مفسدة. فلو أخذنا مثالا فقلنا الأرز مع البر، البر منصوص عليه، منصوص على منع الربا فيه، والأرز غير منصوص عليه. فيا ترى ما المقصد، ما مقصد الشريعة في تحريم الربا في البر؟ فإذا أدركنا هذا المقصد حملنا عليه الأرز، حملنا عليه الأرز. طيب فما هو هذا المقصد؟ هنا وصلنا إلى العلة هنا أو القياس هنا في باب تحريم الربا في الطعام. فإذا قلنا إن العلة في هذه المذكورات في الحديث النبوي الشريف هي كونها شريفة، كونها أطعمة شريفة، ولذلك قال إن هذه العناصر التي قلنا بها اللي هي الاقتياد والادخار والإصلاح، يعني إصلاح القوت مذكورة في الملح مع الطعم، هذه العناصر الأربعة هي أخص أوصاف الأربعة المذكورة في الحديث النبوي الشريف. أي عندما نضع أمامنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من البر والشعير والتمر والملح، فتأملنا في أخص أوصافها لوجدنا أن هذه الأوصاف الاقتياد والادخار والإصلاح والطعم مع الطعم هي كلها أوصاف شرف. فناسب ألا يستبدل الكثير من الموصوف بها بالقليل منه لكي لا يذهب الزائد هدرا، يعني الزائد على من أحدهما إلى الآخر، لكي لا يذهب الزائد هدرا لكونه شريفا. ولذلك رأينا أن الشروط في الشريف أكثر من الشروط في الخسيس. ولذلك قال الخرافي رحمه الله بهذه المناسبة: فكلما عظم شرف الشيء عظم خطر عقلا وشرعا وعادة. ولا يقول هذا إلا باستقراء الشرع، أما العقل والعادة فمن السهل أن نحكم بأن الشيء كلما عظم شرفه عظم خطره. فإذا كان الشيء شريفا كان من شأنه أن يغبن فيه بعض الناس بعضا، فاحتاطت الشريعة في أموال الناس حتى لا يغبنوا فيها، وفي أقوات الناس اللي يكونوا المعايش فيها. وذلك لما كان معقول المعنى في منع الربا، معقول المعنى في منع الربا إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضا وأن تحفظ أموالهم، فناسب أن يكون ذلك في أصول المعايش. إذا فهمنا الآن معنى التعليل بالمقصد أو معنى كون العلة الشبهية من المقاصد. وإن لم نطلع نحن على أن هذا المقصد مناسب أو غير مناسب، فإذا قلنا إن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم شريفة أولاً ورؤوس الأموال ثانياً ورؤوس الأقوات يعني أصول الأقوات ثالثاً، تبين لنا أن هذه العناصر صالحة للعلة، فهل هذه العلة فهل هذا القياس قياس علة أو قياس شبه؟ تردد المالكية. فالقرافي رحمه الله استظهر أن القياس هنا قياس علة لأنه أقوى، وصنيع ابن رشد الحفيد رحمه الله يفيد أنه يرجح أن القياس هنا هو قياس شبه، ولذلك أورد أدلة القائسين في ذكر ما استنبطوه من علتهم الشبهية في تحريم الربا في الطعام وهكذا رأينا أن الفقهاء الذين يقولون بالتعليل يتجهون هذه الاتجاهات التي ذكرتها لكم، وأما الذين لا يقولون بالتعليل وهم الظاهرية فقد قصروا التحريم على الأشياء المذكورة، الأشياء الستة المذكورة في الحديث النبوي الشريف، وأبقوا ما عداها على أصل الحل أخذا بعموم قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فلم يعدوا التحريم من هذه الأشياء الستة إلى غيرها كما بيّن ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى. لا يقولون بحرمة الربا في الأرز ولا في الدخن ولا في الذرة ولا في الزبيب ولا في غيرها من سائر المطعومات. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بالتعليل. ولذلك المزري رحمه الله في شرح التلقين رد عليهم بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة إلزامهم بكون القياس دليلاً شرعياً، ومجال هذه الطريقة هو مجال أصول الفقه، ولذلك الأصوليون لما تحدثوا عن الأدلة القرآن والسنة والإجماع وصلوا إلى القياس، فقال لهم الظاهرية نحن لا نقول بالقياس، وهنا حاجهم الجمهور حتى أثبتوا من وجهة نظرهم كون القياس دليلاً شرعياً بأدلة شرعية. والطريقة الثانية هي طريقة إلزامهم بلفظ الشارع نفسه الذي يسلمون بكونه دليلاً، بمعنى الظاهر لا يجادلون في كون لفظ الشرع دليلاً شرعياً. وبيان هذه الطريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء إلى آخره، الطعام بالطعام. قال لهم أنتم تقولون إن الأطعمة الواردة في حديث عبادة هي التي نجري فيها الربا وهي التي نحرم فيها الربا، فقال لهم هذه مطعومات، هذه أطعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. فالأطعمة التي رأيتموها في حديث عبادة هي داخلة في هذا الحديث، وكل ما هو طعام داخل في هذا الحديث، يعني جميع الأطعمة التي تحققت في هذه العلة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام. لماذا؟ لكونها مطعومة. فكأنه يقول لهم لا مناص لكم من أن تقيسوا غير المذكورات على المذكورات بما يتضمنه لفظ الشارع نفسه، هذا اللفظ نفسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، لو لم يرد هذا الحديث الطعام بالطعام لكان مني أن نسيركم في الاقتصار على الأطعمة الأربعة أو الأطعمة الثلاثة وما ألحق بها اللي هو الملح لسيرناكم في هذا. ولكن لما ورد هذا الحديث العام الطعام بالطعام مثلا بمثل كان عليكم أن تدخلوا فيه كل ما هو طعام. وهكذا ترون أن كل فريق من الفقهاء يبين عن العلة التي رآها من خلال تعامله مع الأحاديث النبوية الشريفة ويرد على الفريق الآخر بما على الرصيد الفقهي الاجتهادي لدى كل فريق من فقهائنا رحمة الله عليهم، سواء تعاملتم مع فقهاء الأحناف ستجدون رصيدا فقهيا قويا، أم تعاملتم مع المالكية، أم تعاملتم مع الشافعية، أم تعاملتم مع الحنابلة، فالأمر ليس هكذا اعتباطا. ومن أقوى ما وجدته في الدفاع عن هذا عن هذه العلل والمنافحة عن أدلتهم فيها ما نجده مثلا عند الإمام السرخسي رحمه الله في المبسوط وهو الفقيه الحنفي، وعند الإمام الزيلق وعند الإمام الكاساني في بدائع الصنائع وهو أيضا حنفي، وكما نجده عند الإمام الشافعي نفسه في الأم، فقد عرض وجهة نظره عرضا فقهيا مبنيا على أدلة صحيحة، أو كما نجد عند القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله في كتابيه المعونة والإشراف، وكما نجد عند المزري رحمه الله في شرحه للتلقين وهو مالكي أيضا، وكما نجد عند العلامة بن قدامة رحمه الله في المغني، وكما نجد عند غيرهم من سائر الفقهاء. ولذلك لا ينبغي أن نسارع بالاعتراض على فقهائنا إلا بعد التأكد مما عرضوه من وجهات نظرهم حتى نتسامى إلى مستواهم الفقهي، فليسوا بمعصومين عن الخطأ، ولكنهم في الوقت نفسه لا يتحدثون إلا بدليل، لا يتحدثون إلا من منطلق التعامل مع النصوص الشرعية. وهذه العلل التي عرضناها القصد منها أولا الوصول رؤية واضحة في مسألة علة تحريم الربا في الطعام، والوصول في الوقت نفسه إلى الرجحان، إلى وجهة نظر راجحة نواجه بها قضايا المعاملات التي تجد يوما عن يوم. فرحم الله فقهاءنا وجزاهم عنا خير الجزاء ووفقنا للسعي على دربهم، وحبب إلينا التحاكم إلى النصوص الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن أقوال رضوان الله عليهم أجمعين. والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعلم والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.